يسأل ويقول: سمعت من يقول بجواز الصلاة بالأحذية، فهل هذا صحيح؟ نعم، قد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى فيه عليه، وكان يصلي في خفين أيضا، يمسح عليهما ويصلي فيهما يوم وليلة عليه الصلاة والسلام، والسورة ثلاثة أيام بلا يليها، وخفان مثل ذلك، وكان يصلي فيه عليه عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الصلوات صلى وفيه عليه خبث لم يعلمه، فجاءه جبرائيل وأخبره بذلك فخلعنا عليه واستمر في صلاته، وخلع الناس نعاله لما خلع عليه، فلما سلم سألهم قالوا: قال ما لماذا خلقت نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعتنا عليك خلعنا نعالنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرنا بهما قدرا، فإذا أتى أحد المسجد فلينظر فيما عليه، في الأخذ فليقلب عليه، فإن رأى فيهما قدرا فيمسحه ثم يصلي فيهما. فدل ذلك على أن لا حرج في الصلاة فيهما، لكن بعد أن يعتني بهما قبل المسجد، يعتني قبل دخول المسجد وينظر، فإن كان فيهما أذى أزاله ونقاهما ونظفهما بالتراب ثم يصلي فيهما، ولا حرج في ذلك. لكن في هذه الأوقات التي صار الناس يخرجون المساجد بفرش يخشى أن يوسخها بالنعلين، فإذا جعلهما عند المسجد حتى لا يوسخ الفرش كان هذا أحسن إن شاء الله برعا لمفسده، لأن كثير من الناس أو أكثرهم قد لا ينظرون عليه وقد لا يعتني، فينبغي في هذا أن يحتاط ويجعلها خارج الفرش ويخلي مكشوف القدمين، إلا إذا كان عليه الخفان قد مسح عليهما ويصلي فيهما فيعتني بهما قبل دخول المسجد، يعني إذا قد مسح عليهما لو خلعهما بطل الطهارة فلا يخلعهما، يصلي فيهما ولكن قبل ذلك يعتني بهما عند دخول المسجد حتى لا يكون فيهما أذى يوسخ الفرش، لا تراب ولا طين ولا غير ذلك ما يؤذي، ما يوسخ يعتني بذلك. أما نعرف فمن كان خلعها سهل حالها، وإن نظفها وصلى فيها فلا حرج. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.